بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ شقاله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق وكنايته. إن من قسم إليهما لأنه لإزالة ملك النكاح فكان له صريح وكناية كالعتق، والجامع بينهما الإزالة، فالصريح هو الذي يفيد حكمه من غير انضمام شيء إليه، وعكسه الكناية. ويدل على معنى الصريح، وعلم منه أن الطلاق لا يقع بغير لفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع، خلافا لابن سيرين والزهري، ورد بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. متفق عليه. باب صريح الطلاق وكنايته. الطلاق إذا تلفظ به الإنسان إما أن يكون صريح واضح لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى نية، وفيه ألفاظ أخرى ليست صريحة وتحتاج إلى نية. عند الحنابلة لفظ الطلاق وما اشتق منه غير الأمر المضارع، ولو قال أنت طالق وأنت طلاق وأنت مطلقة ويقع الطلاق ولو لم ينوه، حتى لو قال ما نويت حكما يقع الطلاق، وإن قال ما نويت الدين بينه وبين ربه لكن حكما يقع الطلاق. وفي ألفاظ أخرى ليست صريحة بالطلاق، هذه التي ليست صريحة بمعنى تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، كما لو قال الحقي بأهلك اخرجي من البيت البسي ثيابك، يحتمل الحقي بأهلك زوريهم، ويحتمل الحقي بأهلك فارقي المفارقة، هذه لا بد لها من نية، الكناية لا بد لها من نية، وصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. هذا الفرق بين الصريح والطلاق. وفيه خلاف بين الأئمة، ألفاظ الصريح منهم من حصرها في الطلاق ومنهم من حصلها في السراح والطلاق والفراق، لأن القرآن ورد بها، هكذا يقول الشافعية، والحنابل يردون عليهم يقولون لا، السراح والفراق وإن جاء في الطلاق فقد جاء في معنى آخر. يقول: إن من قسم إليهما لأنه أي الطلاق لإزالة ملك النكاح وكان له صريح وكناية كالعتق، كالذي يريد أن يعتق رقبة. ولو قال لعبده أنت حر، هذا لفظ صريح في العتق. ولو قال مثلا خليت سبيلك، هذه كناية تحتمل أنه عتقه الحرية ويحتمل غيره، وقال الطلاق كالعتق. والجامع بينهما الإزالة، الجامع بين العتق الكناية والصريح أنهما كلاهما لإزالة ملك النكاح. والصريح عرفه، هذا معنى تعريف الصريح، هو الذي يفيد حكمه من غير انضمام شيء إليه. ما هو الصريح في لفظ الطلاق؟ الذي يفيد الحكم من غير انضمام شيء إليه، ما ينضم إليه شيء، نص لا يحتاج إلى نية، من غير انضمام شيء إليه أي لا يحتاج إلى نية. الكناية تحتاج إلى شيء آخر، الكناية تحتاج إلى نية. مثلا لو قال اذهبي إلى أهلك خليت سبيلك، قالها في حالة غضب وشجار بينهم، وهذا يدل على الطلاق. لما دل على الطلاق لأن فيه شيء آخر يدل قرينة حال تدل على أنه ما تلفظ بهذا اللفظ وإلا أراد طلاقها. لكن الطلاق سواء قاله في حالة رضا أو في حالة غضب فيقع به الطلاق. قال الصريح هو الذي يفيد حكمه من غير انضمام شيء إليه. وعكسه الكناية، عكس الصريح الكناية. الكناية لفظ يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء آخر، إما دلالة حال كالغضب والنزاع والشجار بينهم أو الكراهية وما إلى ذلك، ويدل على معنى الصريح. وعكسه الكناية ويدل على معنى الصريح، كان يقول لنا في الكناية لفظ قد يدل على معنى الصريح. وعلم منه أن الطلاق لا يقع بغير لفظ. علم منه يعني علم من قول المصنف الطلاق له صريح وكناية، قال علمنا منه أنه أن النية وحدها لا تكون طلاقا. كيف علمنا منه لما قال صريح وكناية؟ والقسم ليس غير لا يوجد غيرهما إلا هذين، عصر القسمة كلها في الطلاق في الصريح والكناية. والصريح والكناية من أقسام اللفظ، فكأنه يقول أن الطلاق إنما ينحصر في اللفظ. فلو نوى بقلبه أنه إذا عاد إلى البيت يطلقها، أو نوى أنه سيطلقها بعد دقائق، أو نوى أنه يطلقها الآن إذا دخل عليها ودخلت عليه، فدخل عليها ودخلت عليه ولم يتلفظ، قال أني ما تعلم. علم من هذا اللفظ من قول المصنف ابن قدامة أنه ينقسم إلى صريح كذا، أن النية لا تؤثر في الطلاق، النية مجردة عن اللفظ لا تكون طلاقا، خلافا للزهري وابن سيرين من علماء تابع التابعين، أن هؤلاء يقولون لو نوى وقع الطلاق، وخالفهم جمهور أهل العلم، لم يقع خلافا لابن سيرين والزهري. ورد قولهما أن النية تؤثر في الطلاق، رد قولهم مردود بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. إن الله تجاوز لأمتي يعني عفى عنهم عما حدثت به أنفسهم، عفى عنهم عما حدثت به أنفسهم. تحديث النفس أنواعه ومساربه كثيرة جدا وشعبه كثيرة، منها نفاق ومنها كفر ومنها باطل ومنها ما لا يجوز أن يصرح به ومنها ما لو تكلم به يكون كذا وكذا. فلو نوى الإنسان بقلبه لو اعتقد بقلبه أن الرسول غير حق وأن هذا القرآن ليس بحق، هذا كفر يؤاخذ به، هذا يعاقب عليه. لكن لو نوى أنه لو وجد مالا يسرقه وما وجد مال، يعني نفسه حدثته أن لو حصل هذا المال يأخذه، فما حصل ما يؤاخذ به. في من الأمور الكفريات ما يؤاخذ بعمل القلب، ولذا من نوى الكفر والبغض والكره هذا يؤاخذ به. لو سمع الإنسان أن المسلمون انهزموا في معركة ففرح هذا يؤاخذ به، لأنه علامة نفاق يدل على أنه لا يحب هذا الإيمان ولا يحب أن الله ينصر المؤمن، هذا يؤاخذ بما في نفسه ما أضمره، فعمل القلب مؤاخذ به. لكن لو حدثت نفسه بشيء من هذه الموبقات ومن هذه الأمور التي هي علامات فسق أو فسق، ولكن ما عمل بها ولا تكلم، فإن الله تجاوز رحمة بهذه الأمة وفضلا لها أن الله عز وجل لا يؤاخذها به، فلو حدث أنه يعاكس فلانا أو يغازل فلانا أو يؤذي فلان أو يسرق فلان وما عمل فإن الله لا يؤاخذ به. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. ما دام هذا الكلام محبوس في الصدر لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به إلا إذا تلفظ به أو عمل به. إذا خرج إلى النطق فيؤاخذ به، وإذا خرج إلى العمل يؤاخذ به. مجرد حديث النفس لا يؤاخذ به. قلنا هذا ليس على إطلاقه، فإن كره القلب، فإن عمل القلب من الكره والبغض مما يتعلق بالإيمان لا يؤاخذ به. علمنا هذا. هذا الحديث استدل به على رد قول الزهري وابن سيرين في ماذا؟ في نية الطلاق، لأنه لو نوى الطلاق وقع، فأتوا بهذا الحديث ردا لقولهما. وين وجه أين وجه الدلالة من الحديث على أن هذا الحديث يدل على أن قول الزهري وابن سيرين غير صحيح؟ تجاوز عما حدثت به أنفسها، وهذه النية من حديث النفس، والنيات من حديث النفس، فهذا لا يؤثر في الحكم، الله عز وجل يتجاوز به. هذا واضح هذا؟ نعم. ولأنه إزالة ملك فلم تحصل بمجرد النية كالعتق، وكذا إن نواه بقلبه وأشار بأصبعه لم يقع نص عليه، لأنه ليس بصريح ولا كناية. وكذا لو نواه بقلبه وأشار بإصبعه، الإشارة ليست الطلاق إلا من الأخرس الذي لا يتكلم فأشار، فإن الإشارة في حقه كالنطق في حق الصحيح، لكن نوى بقلبه ثم أشار بمعنى انفصال بيننا وبينك، يعني هذا لا يؤثر، ليس بلغم، لا بد أن يكون بلغم. واضح هذه العبارة؟ نعم. اسمعوا ما بعدها. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه بغير أمر ومضارع. الطلاق وما تصرف منه، الطلاق المصدر، والفعل الماضي طلق، والمضارع تطلقين، فتطلقين لا يقع به الطلاق، والأمر طلقي، هذين الفعلين ما يقع بهم طلاق. أما اسم الفاعل أنت طالق وأنت مطلقة وأنت الطلاق وقد طلقت، هذه كلها، كل هذه الاشتقاقات من لفظ الطلاق يقع بها الطلاق لأنه صريح ولو لم ينوه. واضح هذا؟ نعم. بغير أمر ومضارع الصحيح عنه لأنه موضوع له على الخصوص، ثبت له عرف الشارع والاستعمال. لأنه موضوع له، يعني هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، معنى موضوع له. من هو الواضع؟ هذا فيه خلاف عند أهل العلم، هل الذي وضع هذه اللغة هو الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، أو أن علمه الأسماء التي كانت موجودة ومنها ما تعارف عليه البشر فتواضعوا فيه بين أنفسهم، اختلفوا في الواضع، لكن الواضع الذي وضع هذه اللغة وضع هذا اللفظ على هذا المعنى، وضع طلق وتطلق والطلاق لإزالة ملك النكاح، فلما وضع هذا اللفظ لهذا المعنى كان صريحا لا يحتاج إلى نية، بخلاف فرق وسرح وأنت مفارقة وقد سرحتك والسراح كذا، هذه ألفاظ تستعمل في الطلاق وغير الطلاق، ما وضعت لهذا اللفظ مخصوص. نعم. ثبت له عرف الشارع والاستعمال، فلو قال أنت طالق، ثبت له عرف الشارع والاستعمال، إيش معنى؟ ما معنى ذلك؟ يعني الشارع المشرع الحكيم وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، واستعمال الناس قاطبة لا يستعملون الطلاق وأنت مطلقة إلا في هذا المعنى، لكن يقول الإنسان لو قال أنت الطلاق يحتمل أنت مطلقة من القيد وأنت مطلقة من الحبس، في احتمال. فلا استعمال الناس لهذا إذا جاء بكلمة أنت لا يفهم منها إلا إزالة ملك النكاح. نعم، هذا معنى في عرف الشارع والاستعمال. فلو قال أنت طالق أو الطلاق أو طلقتك أو مطلقة فهو صريح، وعنه في أنت مطلقة ليس بصريح، لأنه محتمل أن يريد طلاقا ماضيا. وفي رواية عن الإمام لو قال أنت مطلقة يقول ليس بصريح. لما جاءت هذه الرواية؟ قال لأنه ليس بصريح، لأنه لو ادعى قال إنما عنيت بأنت مطلقة أي قد طلقتك قبل سنوات، فما عنيت أنت مطلقة في الحال، إنما أردت إخبارا عما مضى. قال هذا يحتمل، بخلاف لو قال أنت طالق قال إنما أردت بالماضي ما أقبل منه الحاكم. بينك وبين ربك هذه، أما حكما فقد طلقت منك امرأتك. لكن في رواية في هذا اللفظ أنت مطلقة قال هذا يحتمل، يحتمل أنه إنشاء أو إخبار، إخبار عما مضى أو إنشاء للطلاق، إيقاع له في الوقت الحاضر. نعم. وقيل وطلقتك كناية، قال في الفروع، فيتوجه أنه يحتمل الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء. وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار. وذكر القاضي يعني أبو يعلى في مسألة، أبو يعلى قال في مسألة الأمر، مسألة الأمر في كتب الأصول يعقدون فصول، باب الأوامر، باب النواهي، باب العموم، باب الخصوص. ففي الأوامر في الأمر يذكرون مسائل عدة، فمن ضمن تلك المسائل العقود، بعت واشتريت وبعتك وأوقفت هذه الدار وآجرتك هذا المكان، كل هذه صيغ العقود هل هي إنشاء أو إخبار؟ تنازع الأئمة في هذه، هي إنشاءات أو إخبارات؟ فهي إنشاءات، لأن المتكلم بها يريد إيقاع عقد، وهو أول ما ابتدأ بالقصد والنية، ثم عبر عن هذا القصد والنية بهذا اللفظ، فأصله إنشاء ومآله إخبار. ثم أخبر قال آجرتك هذه الدار، أي ما عزمت عليه فقد تم حين نطقت بهذا، فآجرتك أو زارعتك أو كذا أو أكريت لك هذه أو بعت لك هذه، كل هذه ألفاظ هي في أولها إنشاءات وفي منتهاها إخبار. هذا فصل النزاع بين من تنازع هل العقود صيغ العقود هل هي إنشاء أو إخبار. يقول قال القاضي في مسألة الأمر ماذا قال؟ إن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار. وقال شيخنا هذه الصيغ إنشاء من حيث أنها أثبتت الحكم وبها تم، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس. وهذا الذي ذكره المؤلف اختاره ابن حامد وقدمه ابن حمدان والجد وصححه في الشرح وجزم به المتأخرون، لأن الفراق والسراح استعمالان في غير الطلاق كثيرا، فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته. طيب، هذه العبارة الذي لا يقرأ ما قاله أصحاب المذاهب ما يتفطن. كيف هذا ما يتفطن؟ شوفوا العبارة، اسمعوا. قال وهذا الذي ذكره المؤلف أن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما اشتق منه بس، ما في غيره، فقط حصرت في هذا اللفظ، هذا الذي ذكره المؤلف. واضح هذا؟ اسمعوا الآن، يقول هذا الذي ذكره المؤلف اختاره ابن حامد من كبار أئمة الحنابلة وقدمه ابن حمدان في كتابه الرعاية على غيره من الروايات والجد ابن تيمية وصححه في الشرح شرح المقنع شرح الخرقي وشرح المقنع لابن قدامة العم وجزم به المتأخرون متأخرون من الحنابلة كلهم قالوا صريح الطلاق هو لفظ الطلاق فقط. ثم قوله لأن الفراق والسراح ما أجد تعليل إلا لأمر قد ذكر ما ذكر السراح والطلاق هنا والفراق لا تعلل لشيء إلا وقد ذكرته ما يقال لأن الفراق والسراح استعمالان في غير الطلاق كثيرا لو لم أقل أن الفراق والسراح أثناء شرحي ما فهمت الكلام ده قل إيش دخل الفراق والسراح ما دخل الفراق والسراح هنا التعليل لأمر شيء لم يسبق ذكره ولم يجري ذكره لكن كأنه إما لم يحرر الكتاب أو كتبه لمن يعلم أن هناك خلاف في هذه المسألة فالعبارة الأولى أن يقول الذي ذكره المؤلف اختاره ابن حمدان وفلان وفلان فقط لا يدخل فيه ألفاظ أخرى لا سراح ولا فراق ثم تقول لأن الفراق والسراح تعلل حينئذ مفهوم يا إخوة يا أصحاب الكتب واضح هذا اقرأ الآن لأن الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرا فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله وقول الله تعالى واعتصموا هكذا وتسكت لا ما يظهر الدلالة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى الشاهد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الشافعي يقول ففارق أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف انفصل عنها وجاءت في الكتاب بمعنى انفصال فهنا يقول كذلك وجاءت في الكتاب بمعنى الافتراق والانفصال في غير الطلاق اعتصموا لأجل أن لا تتفرق قلوبكم بعضها عن بعض فكما جاءت في الفراق بين الأبدان بين الزوجين جاءت في الافتراق بين القلوب فدل على أن هذا اللفظ لم يوضع صراحة مخصوصا للفظ الطلاق هذا معنى رد على الشافعي فهو كلام هذا نعم فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية والآية الأخرى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الآية أين الشاهد وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أين الشاهد منه تفرق إن جاءت إن اختلاف قلوبهما نعم وأما قوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فليس المراد به الطلاق إذ الآية في الرجعية وهي إذا قارنت انقضاء عدتها فإما أن يمسكها برجعة وإما أن تترك حتى تنقضي عدتها فتسرع فالمراد بالتسريح في الآية قريب من معناها اللغوي وهو الإرسال الشافعي يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أن التسريح هو الطلاق يقولون لا التسريح ليس بالطلاق المراد به التسريح لأنها جاءت في المطلقة الرجعية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إما أن تمسكها فتعيدها إليك أو اتركها وسرحها بإحسان ليس معناه الطلاق الشافعية يفسرونها بمعنى الطلقة الثالثة فتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة والمعنى الثاني هو الصحيح نعم تنبيه إذا كان اسمها طالقا فقال يا طالق ولم يرد طلاقها أو أراد طلاقها ثلاثا فماتت بعد قوله أنت يقع وإن ماتت بعد طالق وبعد قوله ثلاثا وقع الثلاث وقيل بل طلقة ذكره ابن حمدان إذا كان اسمها طالق فقال يا طالق ولم يرد طلاقها يقع ولا ما يقع ما يقع ما أرد طلاقها وهي اسم هذا الاسم فليس صريحا فيه وإن أراد طلاقها ثلاثا هذه الأولى ما فيها إشكال ما داها يا طالق كيف نجي إلا باسمها طيب، وإن أراد طلاقها ثلاثا، أراد أن يطلقها ثلاثا فقال أنت طالق وأراد أن يطلقها ثلاثا، اسمعوا الآن، قال فماتت بعد قوله أنت، لو قال أنت طالق وأراد طلاقها ثلاثا فماتت بعد قوله أنت ولم يقع طلاق ولم يتلفظ بلفظ الطلاق، إنما أوقع الطلاق بعد موتها، يقع ولا ما يقع؟ ما يقع، لكن قال يقع واحد ما أعرف كيف وقوعه. طيب، قال يقع وإن ماتت بعد طالق وبعد قوله ثلاثا وقع الثلاث، قال فماتت بعد قوله أنت، يعني إذا قال طالق أنت هذا صحيح، لكن إذا قال أنت طالق فماتت بعد أنت ولم يتلفظ بالطلاق ما يقع، وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقع الثلاث. وذكرنا الخلاف أن جمع الثلاث لا يجوز، وهل يكون واحدة أو غير أو تكون ثلاث على خلاف فيما مر. نعم، فرع، اقرأ. فرع إذا فتح تاء أنت، أنت يعني طلقت خلافا لأبي بكر وأبي الوفاء. إذا قال أنت طالق، ما هو أعجمي عربي، ففتح تاء أنت، الخطاب أنت للمذكر ما هو للمؤنث، فخاطب زوجته قال أنت طالق، هل هذا صريح ولا كناية؟ أن يعرف اللغة العربية هذا مو صريح، أنا لا يستعمل، ما يخاطب أبدا، ما تخاطب المؤنث بأنت، بأنت يقول هذا قال، قال طلقت، لأن اللفظ وإن رفعه أو خفضه والمعني بها المرأة وقع الطلاق، خلافا لأبي بكر غلام الخلال وأبي الوفاء بن عقيل أنها لا تطلق. ويتوجه على الخلاف لو قال لمن قال لها كلما قلت لي قولا، هذه مسألة شائكة تدار بين الفقهاء، رجل لقى قال لامرأته كلما قلت لي قولا أقول لك مثله، ماشي، فقالت أنت طالق، فرد عليها بفتح التاء، رد عليها قال أنت طالق، يقع الطلاق أو لا يقع؟ هيسمع المسألة دي، اقرأ، اقرأ. نعم، ويتوجع الخلاف لمن لو قال لمن قال لها كلما قلت لي قولا ولم أقل لك مثله فأنت طالق، فقال لها كلما قلت لي قولا ولم أقل لك مثله فأنت طالق، إذا ما قلت مثله فأنت طالق. فلو قال وقالت له أنت الطلاق وقال لها أنت طالق ما قال مثله، ووقع الطلاق بالقول الأول الذي علقه بكلما، ما وقع بهذه، وقع بالأول، فإذا وقع بالأول وقلنا أن الطلاق إذا قيل في مجلس أو في عدة مجالس ولم تكمل عدتها لا تكون إلا واحدة فهي واحدة. اقرأ. لو قال لمن قال لها كلما قلت لي قولا ولم أقل لك مثله فأنت طالق، فقال لها مثله طالقت ولو علقه، ولو كسرت تاء. طيب، فقال لها مثله، قالت أنت طالق، فقال لها مثله، مثل ما قالته، الكلام في عبارة ناقصة أليس كذلك؟ نعم. لو قال لمن قال لها كلما قلت لي قولا ولم أقل لك مثله فأنت طالق، فقالت له، فقال لها مثله، لا بد أن تقول فقالت له فأنت طالق ولا فأنت طالق، فقال لها مثله طلقت، لا بد أن تقول فقالت له أنت طالق أو أنت طالق، في عبارة ناقصة في جملة محذوفة، فقالت له أنت طالق، فقال لها مثله طلقت ولو علقه. ايش معنى ولو علقه؟ اراد ان يقول لان التعليق هو ان تقول يا فلانة، ونادى على امرأته أنت طالق، ونوى بقلبه إن لم تطبخ الطعام، أو نوى بقلبه إن لم تزيلي هذا القدر، أو إن لم تفعلي كذا، فعلقه بشيء ونواه، فهذه النية مؤثرة. إذا نوى ذلك يكون صحيح، قال أنا طلقتها وقبل تلفظي بالطلاق نويت التعليق، ما يقول التعليق بعد بعد التلفظ بالطلاق، ما ينفع. لو قال أخوه ورغب في طلاقه فقال أنت طالق ونوى إن شاء زيد، يعني أخوك إذا رغب أخوه، ثم سأل أخوه قال نعم أرغب في طلاق، فاطلق، لأنه علقه على شيء فحصل. لكن لو قال أنت طالق ثم بعد ذلك نوى أنه يعلقه لا ينفعه، وقع الطلاق. فالتلفظ بالطلاق ثم إتيان النية بعدها ما يأثر، ما ينفع. لكن لو من أول عزم ونوى على التعليق فطلق فعلق، فهذا التعليق لا يحصل الطلاق به إلا إذا وجد. فقال هنا ولو علقه، ولو قال كلما قلت لي قولا قلت لك مثله، ثم قالت له أنت طالق فقال أنت طالق ونوى أنه أنت طالق، أي مطلوق من العقال، أنت كنت مربوط فنحل عليك تلك العقدة، أو أنت طالق من الحبس في الدار فلك أن نوى أي نية، قال هذا التعليق ينفعه، لكن هنا لا ينفعه، لأنه قال كلما قلت لي قولا فقلت لك لم أقل لك مثله فأنت طالق. فقالت له كسرت التاء أنت طالق، لو قال أنت طالق وقع الطلاق، وإن لم يقل وقع الطلاق. كلما قلت لي قولا ولم أقل لك مثله فأنت طالق، فقالت له أنت طالق بكسر التاء، إن رد عليها مثله وقع الطلاق، وإن لم يرد عليها مثله وقع الطلاق، إن رد عليها مثله فبتلفظه وقع الطلاق لأنه تلفظ به، وإن لم يرد عليها مثله لأنه علق بكلما، هذا تعليق، فوقع الطلاق بتعليقه. فكيف الخروج؟ كيف تخرج من هذه المشكلة؟ بعض أهل العلم من الفقهاء قال ينوي التعليق قبل لا يرد عليها، فيقول لها أنت طالق من وثاق، يعني كنت مربوطة نحن عليك الوثاق، أو أنت طالق كنت حابستك في هذه الدار أخرجي إن شئت، أو كنت طالق لأني كذا، يعني ينوي أي نية، فإذا نوى علقها نفعت النية. قال هنا لو فتح التاء أو علقها لا ينفعه، قطع الطلاق. اسمعوا العبارة الآن. ويتوجع الخلاف لو قال لمن قال لها كلما قلت لي قولا ولم أقل لك مثله فأنت طالق، فقالت له أنت طالق فقال لها مثله، قالوا قد. ولو علقه ولو كسر التاء تخلص وبقي معلقا. ذكره ابن العقيل قال وله جواب آخر بقوله بفتح التاء فلا يجب، قاله ابن الجوزي. وقال لا مثل الطلاق، ولو علقه ولو كسر التاء، لما قال ولو كسر التاء دل على أنها قالت له أنت طالق، قالت له ماذا؟ أنت طالق. فإذا قال وإن لم أقل لك مثله فأنت طالق، فإذا قال أنت طالق طلق مثلها طلق. ولو كسر التاء تعلق، لو كسر التاء طلقت، ولو فتح التاء طلقت، لأنه خالفها، قال وإن لم أقل لك مثله، فهي كسرت التاء هو فتحها، فقال إذا لم أقل لك مثله ما قال مثله، عرفنا هذا؟ طيب اقرأ. هي أظن مسألة وقعت فدارت بين الفقهاء فأرادوا وجه التخلص. قال ابن الجوزي وله التمادي إلى قبل الموت، إلى قبيل الموت. وقيل لا يقع شيء لأن استثناء ذلك معلوم، فزوجتك بفتح ونحوه يتوجه مثله، وصححه المؤلف، وقيل من عامي، وفي الرعاية يصح جهلا أو عجزا وإلا احتمل وجهين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين. نعم يا أخي. يقول السائل ما حكم إفراد صيام الجمعة للقضاء لعدم القدرة في غيره لوجود عمل شاق؟ إذا ما خصصه لأجل الجمعة، إنما خصصه لأجل أمر آخر، ما في شيء لا شيء فيه. النهي تخصيصه لأجل مزية في الجمعة، هذا منهي عنه. لما نهي عن صيام يوم الجمعة إفراده بالصوم؟ ليه؟ لأنه يوم عيد، الجمعة يوم عيد، ويوم الأعياد ما يصوم فيها. يوم عيد يوم أكل وشرب وبعال وذكر الله وأنس، وما يصح كذلك. يقول السائل هل يجوز الدعاء على الساحر أن يهلكه الله؟ إذا أردت كف شر المسلمين، إذا أردت كف شر المسلمين صحيح. يقول السائل ما معنى قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وكيف يجمع بين الآية والحديث إن الله عفى عن أمتي ما حدث بي نفسها؟ المحاسبة غير العذاب، الحساب لأجل بيان لأجل التبيين للعبد أن الله مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية. أضمرت كذا وقلت كذا، فهذا الحساب غير العذاب. ولذلك لما توهم من توهم بين صلى الله عليه وسلم أنه من نوقش الحساب فقد عذب، لكن هذا ليس بعذاب، إنما بيان لما أخفاه الإنسان. نعم، محاسبة فقط. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم. سؤالك. نعم، أي إذا علق الطلاق بشيء ووقع شيء يقع الطلاق. لا، لو لم يقع خلاص لا يموت. لو قال لو خرجت ودخلت تلك لو دخلت ذلك الدار تلك الدار فأنت طالق، ما دخلتها ما تطلق، ما يتحرر. هذا كالندر، إذا وجد الطلاق، ما هو كفارة يمين.